بعض الأمور التي تتعلق بالسورة، ومن جملة ما لم نذكره أن من الفتح أن في هذه السنة تغلبت الروم على فارس، فكان ذلك بالنسبة للمسلمين فتحا، حيث إن الروم أهل كتاب وفارس أهل أوثان، وفارس تناصرها قريش لأنهم أهل أوثان، والروم لأنهم أهل كتاب يناصرهم المسلمون. ولذلك قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وهذه هي السنين التي جاءت وانتصر الروم على الفرس، فكان ذلك مما انشرحت به صدور المسلمين واطمأنت. وكذلك لما جاء الصلح أصبح التنقل بين القبائل وبين الأماكن سهل، فأصبح من يشكل عليه شيء في الدين قد يجده، ومن يريد أن يبحث عن الإسلام قد يجد من يبين له، فدخل كثير من الناس في الإسلام وفكت الغلق الذي كان على المسلمين من حصار قريش، والعرب تنظر إلى قريش، فإن آمنت قريش آمن العرب، وإن كفرت قريش فدائما العرب تبع قريش، لأنها يعني سكان بيت الله، والله اصطفاها وجعلها يعني منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة عظيمة، ولذلك أشرف القبائل قريش، لأن هذا طبعا بعد الإسلام، أما قبل الإسلام لا، فيه هناك قبائل كانت شريفة يعني في الجاهلية الجاهلة كانت تبع هي من أعظم القبائل، ولذلك قال أهم خير أم قوم تبع. إذن يقول تعالى لنبيه إنا فتحنا لك أظهرنا لك وبينا لك وأعطيناك فتحا مبينا. قال العلماء التحقيق أنه صلح الحديبية، وقال بعض المفسرين ومن الفتح صلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ومن ذلك الفتح صلح الحديبية، حتى لا يجعله قاصرا في صلح الحديبية. ومنها يعني كون قريش تأتيهم وتفاوضهم وتعطيهم أن يأتوا في العام المقبل وتخلي لهم البيت ويكون بينهم مهادنة 10 سنين، من يريد أن يذهب يذهب ومن يريد أن يأتي يأتي. ولذلك الإسلام إذا سمح له في أن يقول ما عنده يدخل الناس في الإسلام، يعني أكثر شيء يوقف فيه في وجه الإسلام بالتجهيل والتسكيت. الإسلام لا يقاوم إلا أن يجهل أبناؤه أو يسكتون، أما إذا فهم الناس الإسلام وبينوه العالم يقتنع بالإسلام ويدخل في دين الله أفواجا. ذلك أكثر ما يعادي الإسلام هم الذين يحاولون أن المسلمين لا يتعلمون الإسلام ويفصلون الدين عن العلوم المدنية ويجعلون الدين من البيت للمسجد للقبر، والذي يدرس العلوم المدنية لا يدرس الدين. ولكن الله تعالى غالب على أمره، جعل أبناء المسلمين الذين يذهبون إلى الغرب والشرق لدراسة العلوم المدنية جعلهم يفهمون الدنيا ويعلمون جمال الدين وحسنه وطهارته بمخالطتهم للكفار. قال عمر لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فلما خالطوا الكفار ورأوا طهر الإسلام وحسنه رجعوا عندهم فهم للدنيا وعندهم تمسك بدينهم ومعرفتهم لمنفعته وما يجدي به، فكانت هذه الصحوة التي تعم الأرض بفضل الله ثم بفضل أبناء المسلمين الذين درسوا في الغرب والشرق. ولذلك ربنا يدبر الأمر، نعم. إذن فتح لك فتحا مبينا، ومنه صلح الحديبية، وما حصل من التخالط والتمازج بين المسلمين وبين الكفار الذي أعقبه دخول كثير من الناس في الإسلام. إذن فتحنا لك هذا الفتح المبين الذي من جملته قلنا ما حصل في الحديبية من الصلح وذبح الهدي وتحليقهم وتقصيرهم، ثم ما تبع ذلك من غنيمتهم لخيبر، ولم يكن معهم من امتنع من الذهاب. يقول بن عطية إن جعفر بن أبي طالب وقومه الذين جاءوا من الحبشة اشتركوا في غزوة خيبر وغنموا مع المسلمين، مما يدل على الذين منعوا هم الأعراب الذين كانوا حول المدينة ممن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج معه للمكة للعمرة ليكثروا سواد المسلمين، ولتخاف قريش إذا كثر المسلمون فيقبلوا أن يطوفوا بالبيت وأن لا يمنعوهم. فهؤلاء خافوا ولم يذهبوا مع المسلمين، فالذين امتنعوا هم الذين منعوا من الذهاب مع المسلمين لخيبر، وقالوا لهم إن ذهبتم فلا نصيب لكم في المغنم كما هو مبين في الآيات. نعم، هذا تنبيه ذكره ابن عطية في كتابه القيم المحرر الوجيز. نعم، إنا فتحنا لك فتحا، هذا مصدر من لفظه مؤكد، مبينا أي واضحا لا لبس فيه. أيوة، فتحنا لك ذلك الفتح ليغفر لك الله ما تقدم بك. اختلف المفسرون في هذه اللام، بعضهم قال هي لام كي، وبعضهم قال هي لام العاقبة، وبعضهم قال هي تعديد للنعم التي كانت هي الفتح. فتحنا لك فتحا مبينا، ومن ذلك الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إذن كأن هذا الفتح هي هذه الأمور الأربعة، وكأنه تبيين لها. ومنهم من يقول فتحنا لك وذلك الفتح هيأ لك أن تعبد ربك وتنفذ أوامره وتجتنب نواهيه فيغفر لك، لأن من الفتح أن العبد ينشرح صدره وينشط للطاعة ويكره المعصية، فإذا فعل ذلك غفرت ذنوبه. إذن يكون الفتح سبب في النشاط في الطاعة وفي العبادة، وتكون تلك الطاعة والعبادة غفران الذنوب. إذن الفتح هو سبب لغفران الذنوب. نعم، والغفران هو الستر والتغطية، والذنب هو الإثم والحرج والضيق والمعصية، كل هذا يسمى ذنب. وهل الرسل عليهم ذنوب الأنبياء أو لا ذنب عليهم؟ بعض العلماء قال لا ذنب على الرسل ولا يعصون الله ما أمرهم، وقال ما ينطق عن الهوى وما أتاكم الرسول فخذوه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبعضهم قال المخالفة التي لا تعد ذنبا من غير الرسل قد تعد ذنبا من الرسل، وبعضهم قال معصومون من الكبائر ومن خسائس الدناءات. والذي يظهر أن الرسل لا تقوم بالمعاصي، فإذا اجتهدت وعملت عملا كان الله يريد غيره بينه لهم، أنهم إذا تعبدهم ربهم باجتهاد وكان ذلك الاجتهاد غيره أو لا منه بين لهم، لا يقرون على مرجوح ولا على باطل، كما قال لنبيه لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وقال عاتبه أن جاءه الرجل الذي لا يراه فقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، وقال لما أذنت لهم الذين تخلفوا يوم تبوك، وقال عندما اختار الفداء ما كان لنبي أن يكون له أسرى. أما أنهم يقدمون على المعاصي فلا، ولكن قد يختارون شيئا يكون غيره أولى منه فيأتي الشرع ويبين لهم الأولى، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما تقدم من ذنبك قبل البعثة وما تأخر. قال العلماء لو كان لك ذنب، ولكن لا ذنب لك، كما قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. وقيل ما تأخر ما يقع من أمتك من الذنوب، وما تقدم ما يقع فيه والداك من الذنوب، وهذا يحتاج إلى دليل فيه بعد. وهذا إخبار بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وبالكرامة والمنزلة التي أعطاه الله، ولذلك شكر ربه وكان يقوم حتى تتفطر قدماه وتتورم ساقاه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن قالت له يا رسول الله ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. ولذلك لا يوجد شيء أكثر تثبيتا للحسنات ولل يعني النعم وتزيدا لها من الشكر. الشكر يزيد النعم ويثبتها. قال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا يوجد شيء يزيل النعم ويقوضها مثل الكفر والعصيان وإنكار النعم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال قارون قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، فخسفنا به وبداره الأرض. لذلك لا يوجد شيء على وجه هذه الأرض أخطر على الإنسان من المعاصي. المعاصي تزيل النعم، المعاصي ترفع البركة من العمر ومن المال ومن الولد ومن الحياة. يكون الإنسان عاش 90 سنة بسبب المعاصي، يكون كأنه عاش سنة واحدة، لأن المعاصي ضيعت عمره ولم ينتج فيه لنفسه. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. ولا يوجد شيء أبرك ولا أنفع ولا أكثر للسعادة وللخير للعبد من طاعة ربه. الطاعة تكون بركتها في العمر وفي الولد وفي ولد الولد وفي المال. فإذا فلنجتهد أن نطيع ربنا ولنترك المعاصي، نترك المعاصي، وما أمرنا ربنا به نأتي منه ما استطعنا، ولم نستطع لا يكلفنا ربنا بما لا نستطيع، وما نهانا عنه نجتنب، لأن النهي كف والكف لا تعب فيه، الكف لا تعب فيه. ولذلك قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، ما رخص فيه لأن ما في تعب، الكف ما في تعب. أما ما أمرنا به نأتي منه ما استطعنا، ويتم نعمته عليك بتقوية الدين وبدخولك الجنة وبسعادتك وبهزيمة أعدائك وغلبتهم وبإظهار الحق وإبطال الباطل، ويرشدك ويوفقك إلى الطريق المستقيم، نعم، التي توصلك إلى الجنة، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وبعدين الصراط المستقيم أن العبد ينفذ الأوامر ويجتنب النواهي. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وينصرك الله نصرا عزيزا لا ذلة بعده. ولذلك الدين منصور وأهل الدين منصورون. قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. وقال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ويشكل على هذا قراءة السبعية الأخرى، قراءة نافع قتل معه ربيون كثير، والله قال وإن جندنا لهم الغالبون. فقالوا كون إن النبي يقتل أو الرسول هذا أعم ممن يكون فيه غلبة. إذا أمرت الرسل بالمغالبة مع أعدائها لا بد أن تنتصر. لكن إذا كان الرسول رسل ولم يؤمر بالقتال فقد يأتيه أعداؤه ويقتلونه غيلة، وهذا ليس بمقاتلة وليس بمغالبة، كما قتل زكريا ويحيى. أما إذا أمرت الأمم مع رسلها بمقاتلة أعدائها لا بد أن تغلب. قد يكون الحرب سجال، لكن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. وإن جندنا لهم الغالبون، قال وإن جندنا لهم الغالبون، ثم قال في الآية الأخرى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فجعل القتل قسيم للغلبة. إذن المقتول ليس غالب وإن كان له الأجر العظيم وله المنزلة وله الرفعة. فتبين أن رسل الله وأتباعهم إذا أمروا بالقتال واستقاموا على ما رسم لهم لا بد أن ينتصروا، لكن بشرط أن تسير الأمة المسلمة على الطريقة التي شرعها الله لها. أما إذا خالفت الأمة المسلمة فقد لا تنتصر لسبب المعاصي والمخالفات. ولذلك ركن النصر اثنان، النصر باثنين، الاستقامة الظاهرة وإعداد ما نستطيع، إعداد ما نستطيع ولو عصا ولو سكين، ونستقيم على الدين. فإذا قام المسلمون بالركنين، الركن الحسي الإعداد والركن المعنوي الالتجاء إلى الله. ولذلك ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، هذا الحسي، اثبتوا اصمدوا في الخطوط الأمامية، ثم قال واذكروا الله، هذا المعنوي. إذن الأمة تنتصر بالإعداد الحسي والمعنوي. وقلنا في هذه الدروس المباركة وكررنا أن المثال على ذلك غزوة الخندق، غزوة الأحزاب التي جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وهم قبائل مختلطة، جاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، وكان جميع من في الأرض يقاطع المسلمين بجميع أنواع المقاطعات، حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. المؤمنون قاموا بالركنين، الركن المادي حفر الخندق جلسوا فيه أيام عديدة وكان شاق، والركن المعنوي قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن آمنوا وسلموا والتجأوا إلى الله معنوي، وحفروا الخندق هذا المادي. إذن أمر الله الرياح وجاءت، وأمر الملائكة وجاءت، فالملائكة جعلت في قلوبهم الرعب والخوف، والرياح رمتهم بالحصباء وقلعت يعني عقول إبلهم ونسفت قدورهم وخيامهم، حتى قال أبو سفيان لا قرار لا قرار أنا ذاهب. وشكر الله وامتن الله على المؤمنين وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن من ينصر بالرياح والملائكة؟ أليس الأولى بنا أن نسير على الطريقة التي شرعها لنا وطلبها منا؟ إذن يعني تغلب أعدائنا علينا هو من عند أنفسنا، قل هو من عند أنفسكم. وينصرك الله نصرا عزيزا، أي هو الله جل وعلا الذي أنزل السكينة الطمأنينة والأمن والراحة والانشراح في صدور المؤمنين بعد هذا الصلح الذي حصل، وكان عليهم فيه على بعضهم منه ألم وكرب. وعمر يقول أنا أرضى الدنيا لديننا، فيقول أنا لا أخالف ربي. يأتي لأبي بكر ويقول له كيف يا أبا بكر؟ يقول له يا عمر إنه رسول الله. بعدين كلم في البخاري كلم عمر رسول الله فلم يرد عليه، وكلمه فلم يرد عليه، وكلمه فلم يرد عليه، فخاف عمر وقال نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولححت عليه، فأخاف أن يقع علي هلكة، وحرك راحلته وتقدم. فلما تقدم دعي عمر فقال لعله نزل في وحي. فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا ليلا وكان هذا ليل، فقال له، فلما جاءه واجتمع الناس وقالوا أنزل الوحي وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنزلت علي سورة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو أحب علي من كل شيء. قالوا، ثم قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. قالوا أفتح هو؟ قال إي والذي نفسي بيده لفتح. إذن فلما نزلت هذه السورة ونزلت في الليل وهي مما نزل ليلا وقرأها عليهم انشرحت صدورهم وفرحوا، وأنزل الله تعالى الطمأنينة والإيمان في قلوبهم، فزادهم ذلك يقينا على اليقين الذي عندهم، ونشطوا في تنفيذ الأوامر وفي اجتناب النواهي وفي العمل للدين. نعم أيوة، نزلها في قلوب المؤمنين بخلاف المنافقين والكافرين، فإن نزول الوحي يزيدهم عما وطغيانا، كما قال قل هي للذين آمنوا هدى وشفاء عن الآيات والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وقال هدى للمتقين، أما غير المتقين فالقرآن عمى عليهم وضلال. نرجو الله السلام والعافية. نعم أيوة، أنزلها في قلوب المؤمنين، ولذلك الانشراح والإيمان والصدق والإخلاص والرياء والعجب والاحتقار ورؤية الفضع على الغير، كل هذا من أمراض القلوب. وما أكثر أمراض القلوب، وما أحوجنا إلى أطباء لمعالجة أمراض القلوب. تجد الإنسان مظهره طيب ولكن قلبه مليء بالحسد واحتقار الآخرين يعني رؤية الفضل على الغير، فهو مريض وهو لا يدري. ولذلك الذي يرى أنه أحسن من الناس هذا هو أنقص من الناس، كل من يرى أنه أحسن من الخلق فليس ذلك بصحيح. فالحسن والفضل والتقى والعزة والشرف بعد نزول الإسلام بالتقى. موارد الفضل ثلاثة، أو موارد العلم، الشجاعة، الكرم. العلم، إنسان ينقذ الناس من الجهل ومن الضلال، إنسان يطعم الناس وينقذهم من الموت من الجوع، إنسان يرد عن الناس الظلم والمجرمين لا يعبدوهم ويأخذوا أموالهم. ولذلك الفضل هو بالثلاثة، لكن إذا صدق صاحبها، أما إذا لم يصدق فأول من تسعر بهم النار من؟ القمم الثلاثة، أول من يدخل النار القمم الثلاثة، لأنهم فعلوا ليقال وقد قيل. يا جماعة الدنيا خطر، والله إنها لخطر، والله غاية في الخطورة. أول من يدخل النار القمم، عالم علم وتعلم وامتلأ قلبه من السمعة وليقال، وماذا قال الناس وما ذكروني وماذا فعلوا معي وقد قيل اذهبوا به إلى النار، بذل ماله ليقال كريم وقد قيل اذهبوا به إلى النار، بذل نفسه ليقال شجاع وقد قيل اذهبوا به. إذا النبي الرحمة في حجة الوداع، في حجة أبي بكر بالناس، أرسل عليا بأربع كلمات، من جملتها اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فيا عبد الله، قبل أن تختلمك المنية على أخطاء انتبه لنفسك، عندك إشكالات حلها، عندك غموض وضحه، عندك جهل تعلم، أنجو بنفسك قبل أن تأتك المنية وأنت على ضلال، على شبه تستحي من أن تسأل عنها. الصحابة قالوا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن يأتينا الشيطان ويقول لنا شيء لا نستطيع أن نقوله، قال أوجدتموه؟ قال نعم، قال ذلك صريح الإيمان، وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان. أيوة، الذي يأتيه الشيطان ويوسوس بشيء لا يمكن أن ينطق به عن الله، هذا هو صريح الإيمان، فليستعذ بالله ولا يتابع الشيطان. إذن هو الذي أنزل الطمأنينة والسكينة والإيمان والتصديق في قلوب المؤمنين هذا الصلح وبما جاء بعده ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد بالعمل وينقص بالتقى بالمعاصي. قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والإيمان شبيه بالبصر، والذي يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص محجوج بالنصوص. والإيمان ينقص بالمعاصي وبعدم الطاعة وبالغفلة، والإيمان يزيد بالطاعة وبتلاوة القرآن وبالذكر والاستغفار وبالصدقة. وكل ما قوي الإيمان كل ما سهل على العبد الطاعة وكره المعصية، وكل ما قل الإيمان وضعف سهل على العبد المعاصي وصعوبت عليه الطاعات. ولذلك قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما في شيء أصعب من الصلاة على غير الخاشع. تقول له اذهب مشوار إلى المطار، يقول لك حاضر، صلي ركعتين، ما يستطيع. وإنها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بخلاف الخاشع فإن الصلاة تكون قرة عينه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم. ولله جنود السماوات والأرض، جنود السماوات لله. إذن النتيجة ما لا أن تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. جنود الملائكة أو جنود الله، المؤمنون جنود الله، الشياطين جنود الله يرسلهم على من شاء، الجن جنود الله. ولذلك وله كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إذن وجند الله الذي يرسلهم للخير الملائكة والمؤمنون من الإنس والجن، هذا جنود الله الذين يأمرهم بالخير. أما شياطين الإنس والجن فهم يساعدون بعضا على إضلال بني آدم. قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ولذلك تدين زائد جهل بدعة وضلال. أخطر ما يواجه الإنسان أن يتدين على جهل. يأتيه الشيطان ويقول له أنا الله أفعل كذا، ويأتيه الشيطان ويقول لك أنا رسول الله أترك كذا وكذا. فإذا قلت له اتق الله يحترق روك ويقول لك أنا كل ليلة نبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يتمثل بي، لكن ما قال إن الشيطان لا يكذب علي. الشيطان يأتي للإنسان في النوم ويقول له أنا الرسول افعل كذا واعمل كذا، لكن ينظر هل الذي قال له سنة أو هي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان ممنوع من أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكذب. ولذلك الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم قولوا له ما قتله الله تقولون حرام، وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام. وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. فلذلك الذي يحمي بفضل الله وبرحمته العلم، العلم العلم العلم الذي يجعل الإنسان لا يستطيع أن يضلله الشيطان ولا أن يضلله شياطين الإنس، العلم. أما الذي يتعبد الله على غير علم يأتيه الشيطان ويدخل الرياء، يأتيه الشيطان ويدخل البدعة، يأتيه الشيطان ويقول لا مثيل لك فيضيع. ولذلك الشيطان لا يخاف إلا من العلماء ولا يحزن إلا من المتعلمين، لأن المتعلم إذا عصى ربه يعلم أنه عصى فما ظن للتوبة، وإذا كذب يعلم أنه كذب، وإذا خان يعلم أنه خان، وإذا جاءه الشيطان يريد أن يسخر منه لا يستطيع، لأنه يعلم أن هذا الشيطان وأنه يريد أن يوبقه. لذلك ربنا يقول هل يستوي الذين يعلمون، ويقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. البخاري يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعدين قال واستغفر لذنبك. باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. ونحن الآن كثير منا لا يهتم بفروض العين ويصلي ويصوم ويتوضى ويحج ويزكي، ولا يعرف الطريقة التي يؤدي بها تلك العبادة، فيكون الأجر ناقصا أو معدوما. قال العلماء من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. كم أركان الصلاة، كم مبطلات الصلاة، كم شروط الصلاة، كم واجبات الصلاة، ما هي شروط الصوم الصحيح، ما مواصفات الماء الذي يرفع به الحدث. أشياء كثير منا يذهب من البيت ويصلي ويرجع ولم ينوي نية، تعود على يسمع حي على الصلاة، يتوضأ ويخرج ويدخل في الصف. والله ونبينا يقول إنما الأعمال، لما رأى تريد أن تتوضأ أول شيء توصل وجهك تتذكر قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم، تعمم الماء بالغسلة الأولى، إذا لم تعمم الماء أنت ما عملت السنة، تكون الغسلة الأولى هي الغسلة والثانية هي واحدة، لا بد أن تعمم الماء بكل غسلة، ولا بد أن تغسل. صب الماء ليس غسل، غسل هل الغسل دلك أو امرار الماء، لكن لا بد من اليد مع الماء، الغسل اليد مع الماء، لكن هل يدلك أو يمرها بس، مشكلة. الصلاة واحد يقول الإمام الله أكبر، يقول الله أكبر، قبل أن تقول الله أكبر انتبه ما الصلاة التي تريد تصلي، هل هي فرض عين، هل هي فرض كفاية، هل هي سنة، هل هي نافلة مطلقة. لا، قبل أن تدخل الصلاة يا أخي ميز الصلاة عشان تأخذ الأجر. الواحد منا يدخل في الصلاة خلاص الله أكبر وإنما الأعمال. هذا الحديث ضروري أن ترجعوا له في فتح الباري، فتح الباري كتاب للحافظ بن حجر شرح فيه البخاري، جلس عليه 21 سنة، وهو فعلا فتح من الله، فتح فيك. أول حديث إنما الأعمال بالنيات، أرجعوا لشرحه، ينفعنا في حياتنا ويجعلنا نتنبه ويجعلنا نأخذ درجات أعمالنا. اليوم عمل ولا حساب وبكرة ما لا، ولذلك لا بد أن نرشد العمل حتى نأخذ الأجر. نرشد نرشد، ترشيد في الكهرباء، الترشيد في الماء، الترشيد في الإنفاق. طيب الحسنات لا نرشد فيها، نترك الغيبة، نترك النميمة، نترك النظر الحرام، نترك الكلمة الحرام، نترك المشي الحرام، نترك الجلسة الحرام، ننتبه حتى ننجو يوم القيامة. والله يوم القيامة يا إذا جاءه الناس يصعقون، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة لو كانت مرضعة ما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها لو كانت حامل. الآخرة ما فيها إرضاع ولا حمل، لكن هذا بيان لخطورة الأمر. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا اليوم خوفنا ربنا منه لنستعد له الآن، وأعطانا العمر وأعطانا العقل وأعطانا الفسحة، وقال تاجر بهذا العمر، فمن أطاع ربه ربح، ومن خسر رأس المال وهو العمر خسر خسارة لا وراء وراءها، كما قال الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت، الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راضي، يقال للواحد والاثنين والثلاثة والأربعة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله أطاعوا الله لهم البشرى يوم القيامة عندما يجتمع الناس في المحشر، يقول لهم سلام عليكم بما صبرتم، أبشروا فبشر عبادي، بشر يا نبي عبادي لا عباد الدرهم ولا الدينار ولا السلطة ولا الوظيفة ولا الشهوة، عبادي الذين يستمعون. بعض الناس ما عنده استعداد ليسمع درس ولا موعظة ولا خطبة، من أين تأتيه الهداية والوحي انقطع؟ الذين يستمعون، لا بد أن نستمع الدروس، لا بد أن نستمع القرآن، لا بد أن نستمع للأحاديث. يستمعون القول فيتبعون أحسن ما يسمعون، لأن القرآن فيه حسن وأحسن، كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هذا حسن، ولئن صبرتم هذا أحسن. من كان عنده أهل وأعطاهم نصف وطلقهم قبل المسيس يعطيها نصف المهر، لكن لو أعطاها المهر كامل هذا أحسن، إذا أعطاها نصف المهر حسن، وإذا أعطاها المهر كامل هذا أحسن. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وفقهم الله وأرشدهم للخير، وأولئك هم أولو العقول. يفهم من دليل الخطاب مفهوم المخالفة أن الذي لا يستمع ولا يتبع الله تعالى لم يهديه ولم يجعل له عقلا. فلذلك نحن في حاجة ماسة إلى أن نعطي وقتا لديننا لنتعلمه ولنبلغه للآخرين، حتى لا يلببنا إخواننا الذين لا يعلمون يوم القيامة ويقولون إن فلانا وفلانا رأونا على الأخطاء ولم ينبهونا. وربنا يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما الاهتداء؟ ما الاهتداء؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله جنود السماوات له وهو عليم لا تخفى عليه خافية، حكيم يضع الأمور في مواضعها، فأبشروا بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، ولكم ما تريدون تعطونه وما تخافون منه تأمنون منه. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. شرع هذا التشريع وبين هذا البيان ليتمايز الصفوف، وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار اللبن والعسل والماء والخمر كما هو مبين. نعم.